حريرة أتى عائشة فقال عنه محمد في مضارب يسعى إلى رب المال كل يوم شيئا ثم قال كان من رأس المال أن القول قوله مع يمينه وحكم الأجير المشترك حكم هؤلاء وكذلك الأخيرة هذه من واضحة ما قال المؤلف لأن هنا يرى أن صاحب المال ما أنفق لكن صاحب المال يعوده من الربح والمضارب يقول إن هذا من رأس المال الخلاف بينهما الآن ليس في الرد وعدمه ولكن في جهة الدفع هل هو على وجه الربح أو على وجه رأس المال كونه يعني ينقلها على الرواية الثانية في نظر أما الأولى فنعم صريحة وكذلك من يعمل في عينه بجزء منه إنما إلى لأنه إما أجير أو شريك فالفرق بينهم وبين المستأجر أن المستأجر قبض مال المؤجر ليستوفي منه حق نفسه فصار حقه لنفسه وصار المال في أيديه أمانة لا حق له فيه وهؤلاء المال وصار المال في أيديهم أمانة لا حق لهم فيه وإنما حقهم فيما ينمي منه أو في ذلك أو في ذمة ماله فيما ينمى منه أو في ذمة ماله فأما من يعمل في المال بجزء من عينه فهو كالوصيف الذي يأكل من مال يتيم القول قوله فضل أيضا صرح به القاضي لأن المال لم يقبله هو القول قوله محبوب مختلف سواء قبض العين لمصلحة المالك مثل مثلا إذا ادعى التلف بسبب ظاهر فيكلف البينة على هذا السبب ثم يقبل قوله في أن هذا الشيء اعترف بهذا السبب طيب أما في الرد ففي تفصيل من قبضها لمصلحة مالكه فقوله مقبول لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل من قبضها لمصلحة نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد لأنه هو المنتفع فضمنها عليه حتى يرده وإذا قبضها لمصلحتهما أيضا جميعا فإنه لا يقبل قوله في الرد لأن له مصلحة في قبضه هذه هي قاعدة المذهب في هذه المسائل وقد ذكر المالك رحمه الله هنا وأما الرد فهمنا قلت بعد ثم هنا أربعة أقسام ما شاء الله أحدهما وهو الموصوف وهو اختيار أبي الحسن التيمي أنه يقبل قوله والثاني لا يقبل فقيل لتفريقه بترك الإجهاد على المشروع إليه فلو صدقه الأمين على الدفع لم يقبل عندكم أمين؟ ها؟ الأمين ولا الآمر؟ ها؟ الآمر وليد دعوى فعل الغيب فلا تكفر. ايش معنى التفت الإذن؟ يقول أنا رددته إلى زيد بإذنك، أنت الذي قلت أعطه زيد. فيقول المؤتمن أثبت أني قلت لك أعطها زيدا، فإذا أثبت أني قلت أعطها زيدا فحينئذ يقبل قولي، وإلا فلا. فهمتم الآن هذه؟ ولم يكن عبد الله؟ ها؟ طيب أعطيتني القواعد لما وديع، ثم أتيتني فطلب مني فقلت إني أعطيته حسينا بإذنك. إن قلت نعم أنا أذنت إن فطير، قال حسين ما أعطني شيئا فأن يقبل قولي، وإن قلت ما أذنت لك فأحتاج إني أثبت أنك أذنت ثم يقبل قولي بالرد. ومع أن مثلا في أصلها فيها وجهان، أحدهما القبول والثاني عدم القبول مطلقا منه. القسم الثالث أن يدعي غير الأمين لوارثه أن الأمين رد إلى المال فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل القول. ومن المتأخرين من فرد وصفا فرد. طيب هي مثلا آخر مثلا، لو أنه ادعى الرد إلى الحاكم أو إلى الورثة بعد موت الموضوع، فهل يقبل أو لا؟ صحيح أنه يقبل، لأنه لما علم أن المال انتقل إلى الحاكم فيمن لا وارث له أو إلى الوارث فيمن له وارث وأعطاهم إياه فقد بدأ في المثل. القسم الثالث أن يدعي غير الأمين كوارثه أن الأمين رد إلى المال فلا يقبل لأنه غير معتمد فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج وجها بالقبول لأن الأصل عدم حصولها في يده، وجعل أصل أحد الوجهين أصله وجعل أصله صحبه وجعل أصله أحد الوجهين فيما إذا مات من كان عنده أمانة ولم توجد في شركته ولم يعلم بقاؤها عنده أنها لا تؤمن، ولا حاجة إلى التخليج إذن لأن الضمان على هذا الوجه منتقل سواء ادعى الوارث الرد أو التلف أو لم يدع شيئا. القسم الرابع أن يدعي من حكمه حكم الأمناء في سقوط الضمان عنه في التلف قبل التمكن من الرد. كوارث الموجع ونكره والمنتقص بعد ظهور الملك ومن أطار المالك بعد ظهور المالك. ومن أطار الشقيق إلى جاره سوفا إذا ادعى الرد إلى المالك. إذا ادعوا الرد إلى المالك بالتخليص لا يقبل لأن المالك لم يأتمنه. ويتوجه قبول دعوات بحالة لا يضمن فيها بالسلف، لأنه محتمل شرعا في هذه الحالة. وهذا الاحتمال هو الصحيح، هذا الاحتمال التوقيع الذي ذكره ووجه قبوله هو الصحيح، لأنه محتمل شرعا. تنبيه عالم الصدقة مقبول قول حجتها إلى المتحكم ولو كذبوه بغير خلاف، وإن كان وكيلا بجعل ذكره القاضي في الأحكام السلطانية، لأن الصدقة إبالة فلا استثناء فيها، ولذلك لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنفق، وكذلك العامل لأنه أمين لأربابها فيقبل قوله عليه الصدق، وأما عامل الخراج فلا يقبل قوله في الدفع إلا بتزيد. عامل الصدقة يقبل قوله في دفع إلا بتزيد. عامل الصدقة يقبل قوله في دفعها إلى المتحكم حتى لو كذبوا. في هذه المتحقين ولو كذبوا. لماذا؟ لأنه ثمن صاعد، فهو كالقاضي يدعى أنه قضى لزيد أو على زيد فإنه مقبول. طيب أرباب الصدقة إذا ادعوا دفعها إلى العامل وأنكر العامل فقولهم مقبول، لكن قولهم مقبول في عدم مطالبتهم بها لا في تضمين العامل إياها، إلا إذا شهدوا عليه، إذا شهدوا عليه قبل شهادته. وإنما قلنا إنه لا يقبل قولهم في تضمين العامل لأنهم مدعون، وعلى المدعي البين، لكن نقول إنهم مقبولون بالنسبة لبراءة ذمتهم، لأن هذه عبادة والعبادة لا يتعرض عليها الإنسان. لا ما يحلف كل العبادات لا يحلف عليها الإنسان، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة. فلا يقبل قول الحجة إلا ببينة أو تفصيل، ذكر القاضي أيضا وعلل بأن الخراج دين، فلا يقبل قول المستفيد في دفع إلى متكفل، وهذا التعليل منتقد بالوكيل استفاء دين ودفع إلى متكفل، فإن قوله مقبول في ذلك كما سبق، والأظهر تفصيل حكم عامل الخراج على الوكيل، فإن كان متبرعا فالقول قوله، وإن كان بجعل ففي الوجهان، وكذلك يتصرف في عامل الوقت وناظره. والتخريج هو الصحيح، أنه قال إن حكمهم حكم الوكيل، إن كان بجعل فإنه لا يقبل قوله في الرد إذا بين بأنه قبض مال لحوله، وإن كان بغير جعل قبض. نعم. القاعدة الخامسة والأربعون، وقود الأمانات هل تنتصف بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانات المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح، ويتفرج على هذا مسائل، منها إذا ادعى في الوديعة بطلت ولم يجد له الإنسان، ووجب الرد على القول لأنها أمانة محضة، وقد دارت بالتعدي فلا تعود بدون عقل متجدد، هذا هو المشهور، ولو كانت عينين تتعدى في إحداهما هل يصير ضامنا لهما أو لما وجد في التعدي خاصة في تردد، ذكره القاضي أبو يعلى الصغير، وذكره الزاموني أنه إذا بال التعدي وعاد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير وذكره الزاموني وذكر ابن الزاغوني أنه إذا بلغ التعدي وعاد إلى الحكم لم تبطل، وقد يوجه لأن المالك أسند إلي الحجر أسند إلي الحجر لرضاه بأمانته فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته فهو كما لو صرح بالتعلم كما لو صرح بالتعليق فقال كلما كنت في المعز فأنت أمين فإنه يصح بتعليق الوداع إلى الشر كالوكالة صرح لي القاضي واضح هذا. القاضي يقول إذا تعدى الإنسان في الأمانات هل تبطل الأمانة ويزول حكمها أو لا تبطل؟ يقول إذا كانت أمانة محضة فإنها تبطل بالتعدي وإن تضمنت معنى آخر فلا. الوديعة أمانة محضة لا، فليس للمودع مصلحة فيها، فإذا تعدى فيها بطلت وصار بعد الأمانة خائنا، فيضمن هذه الوديعة على كل حال لأنه تعدى فيها. طيب فإن عاد إلى الأمانة فهل يعود الائتمان أو لا يعود؟ فيه خلاف، المذهب لا يعود. مثال ذلك أودعتك إبريقا ولكنك أنت استعملت هذا الإبريق تدل وديعة تدل الأمان ولا لا؟ تدل الأمان وتكون الآن ضامنا لهذا الإبريق على كل حال. لكن لو أنك رجعت إلى نفسك وقلت لنفسك وقلت هذا خطأ أن أتصرف في مال الغير بغير إذنك وعدت إلى الأمانة وحضرت المريح بدون استئذان هل يعود الائتمان أو لا؟ المذهب لا يعود الائتمان إلا بعقد جديد. والقول الثاني لجمالك أنه يعود الائتمان لأنه عاد إلى الحفظ فهو كما لو علقه بشرط فقال كلما كنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين فإن هذا يصح. لكن لو المسألة الحقيقة يتجالبها أمران، أحدهما أن نقول لما خان هذا الإنسان صار خائن فلا يعود أمينا إلا بعقد متجدد. والأمر الثاني أن نقول هذا الإنسان إنما صار قائما بالتعدي فإذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ فيجب أن يعود الائتمان لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. ولكن الأقرب لحفظ أموال الناس هو الأخذ بالقول الأول وهو أنه يكون قائما ولا يعود ائتمانه. لأننا لو قلنا بعود ائتمانه حصل التلاقي فصار هذا اليوم يستعمل الإبريق وإذا غابت الشمس وقد سلم الإبريق قال الآن أستغفر الله وأتوب إليه ثم خليه بالليل على أنه وديعة وأمانة. وإذا صار في الصباح ذهب سوي فيه الشاه الفطور وشاه الضحى نعم شاه العصر وإذا غابت الشمس قال استغفر الله واتوب اليه نعم يقف في الليل امين والنهار قائم فسجل الباب نقول متى قام الانسان في الوديعه اول مره صارت يده يدا مرتديه وعليه ضمان كل حال. الوديعة. إذا ما استخدمت قد تخرج. أدري ما بخرب يعني. ما أدري يعني. في الوديعة. في السيارة. يجلس فترة طويلة. طيب استأذن منه، وهذا الخيار لو تركها طويلا قضت البطارية وكلفت الكفرات نعم وكل الأشياء التي يحتمل منه وجد فلق، مع أن العلماء يقولون إن استعمالها من أجل حفظها لا يغفر، فلو أنك أخذت السيارة هذه تمشي عليها ما هو عشان مصلحة كلفت عشان مصلحة السيارة فلا بأس به. قال ومن ذلك نشر الثوب خوف الحرب، تعرفون هذا نشر الثوب خوف الحرب هنا الصوف إذا لم ينشر في أيام الصيف يحترق، إلا عاد لما حضرت الآن الكيلويات هذه اللي تحط في جوفه يسلم من الحرق لو ما نشر مثل الاستريك هنا لا سيارة لا مصلحة ولا ما له مصلحة لا سيارة وين يتهم السيارة إنه لا مصلحة لا هذا لأمانة العدد ذنبه ويتهم فيه احتمال الخيار يمكن يقول اللي شغل بالرياض نعم أبو رحمن له الرياض يمكن يقول باقي عليه عمره بعد لا على كل حال هو أمين وأمين يتق الله نعم ايه ومن ذا الوقيت اذا تعجل المشهور ان وكالته لا تنقسم بل تزول امامته ويصير ضامنا، ولهذا لو باع بدون ثمن مثل صح ورمي النقص لان الوكاله اذن في التصرف مع السكناء، فاذا زال احدهما لم يزل الاخر هذا والمشهور على هذا فإنما يضمن وعلى هذا بس نعم على هذا القائل حطوا عن مع احتمال همزة وصل ثم همزة قط على ياء فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر لم يزل الآخر هذا هو المشهور على هذا وعلى هذا في الوقت تطور هذا هو المشهور وعلى هذا فإنما يضمن فإنما يضمن ما وقع في التعدي خاصة حتى لو باعه وحضر ثمنه لم يضمن لأنه لم يتعد في عينه ذكره في الترخيص ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحاله إلا على طريقة ابن الزاغوين في الوديعة. وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن. وحكم العقيل في نظرياته وصاحب المقرر وجها آخر، وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل في الوديعة لزوال الائتمان والإذن في التصرف كان منوطا به. والظاهر الأول المذهب أنه يكون ضامنا لكن إذا تصرف صح، ففي المثال الذي ذكرنا لو أنه وكل في بيع بعيد وصار يستعمل هذا البعير في مصالحه الخاصة ثم باعه فالبيع صحيح ولكنه ضامن لتعديه يعني فيما لو تلفت قبل البيع، وكذلك يضمن أجرة الانتفاع الذي انتفع به. نعم. ومنها الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما المعروف من الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما عندنا أصح لأن الثنتين المعروف من المذهب أنه يصير ضامنا ويصح تصرفه لبقاء الإذن فيه ويتخرج فلان تصرفه من الوكالة ولبقاء الإبن فيه نصف المال. وعندي في الثاني لبقاء الإبن بس يعني عندي فيه مجرورة بين قوسين يحطون عليها علامة نصف. ومعنى الله إذا تعدى المرتين فيه زال ائتمان وبقي مضمونا عليه ولم تركوا توثيقته. وحكى ابن عقيل في نظريات احتمالا لبطلان الله فيه بعد لأنه عقل الله وحق للمرتين على الله لا سيما إن كان مشروطا في عقل. وقلنا يلزم بمجرد العقل فإن الراهن يجبر على تحفيظه فكيف يزول بالتعدي. وإنها يزول بالتعدي. ومنها إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل ترك الإجارة فيه وجهان؟ قال ابن المثنى أصحهما ما لا ترك بل يزول اللي هم ثنى ولا المني؟ المني نصف عندنا قال ابن المني أصحهما لا ترك نصف أصحهما لا ترك بل يزول الاستئذان ويصير ضامنا. وفي مسائل ابن منصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن المستأجر الخيار. والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستأجر هنا. وفي مسائل ابن منصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن المستأجر الخيار. والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا في من امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة. وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه. الفنون هذا على اسم كتاب ابن عقيل رحمه الله جامع كل فنون العلم جامع وكتاب كبير يبلغ أكثر من 300 مجلد ليجامع بين كل الفنون النحو والبلاغة والتفسير والحديث والفقه والتوحيد كل شيء على اسمه الفنون. لا موجود ها هو كتابنا رحمه الله صاحب اللغة لا على تقييم من فقهاء الاسلام ها؟ لا ما هو موجود لا مسكوت ظاهر انه جمله الذي اتلفه الكتاب لان الكتاب اتلفه للمسلمين كتبا كثيره فجعلوا كتب المسلمين والعياذ بالله جعلوها جسرا على نهر دجله يكون عليها اهانه للمسلمين فيها معنى احسن يوجد خمسه مجاهليه يكون واحد على ذكر ابن عقيل فيه ذكر ابن عقيل في مفردات في احتمالين احدهما ليس عليه لا اذا جاء تقسيم انقطع عن بعيد احدهما لا يدخل بل تزول امانته ويصير ضامنا كالوكيل احدهما لا يدخل لا عندي لا تدخل إيه؟ لأني لا تقول وأنا مثل ألي أيضا كأنه يجلس يا وجهة عندي ما حب يا ولد ولا تأ أنا المجهول لا لأنها بكتبوا أمانا المركز فجزول أمانته على كل حال بل تزول بل تزول بالتاب لحد فأحسن لأن أمانة هذه مؤنث لفظي نعم المهم يبطل فيها نسختان يبطل وتزول فيها نسخة واحدة وهي التاب نعم أحدهما لا يبطل فلتزول أمانته ويصير ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لأنه خرج من حيز الأمانة تبطل عندك الثاني إذا على قول تبطل والثاني تبطل لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريق فزالت ولايته بانتفاء شرطها فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إذا فسق وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن المثل أنت بدون قيمة المثل عندنا نصرف بدون ثمن المثل إذا كسب فسق يمكن الحكم يعني مستبعد ان الحكم يفسق يفسق بالرشوة لو صار هذا الحكم على البلد ما يقضي بنفسه الا اخذ منه رشوة هذا فسق وكان يسمع لا فسق له بلاد وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل او الثمن المقدر هل يصح ام لا لان الامانه معتبره فيه بدون ثمن المثل او الثمن المقدر لا بدون ثمن المثل او الثمن المقدر واختيار صاحب المغني أنه لا يصح بيعه بدون ثمن مثل لكنه علل بمخالفة الإذن وهو منتقل بالوكيل ولهذا ألحقه القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول ببيع الوكيل فصححا وضمناه النقص ومثله إجارة الناظر للوقت بدون أجرة مثل الله أعلم اتجاه الوقوف على 57 على 53 انتهت القراءة على القاعدة الخامسة عام 1405 يعني في سنتين أخذنا 40 قاعدة كنا شيء معدل ما أدري ليه ما أخذنا شيء نسيت كيف والدائي يتغير نعم بس هل جاي ما نقول شيء إيش يتغير كيف نعم إيش أقول طيب هذا العام الماضي في قواعد الفقه القاعدة 31

لا وأن الطلاق ها؟ وأن الطلاق على الصور إيه عدو النكاح الفاسد إنما يقع ممن يعلق بالفتحة فمنها هنا حسن عنده التخليف إن البيع والنكاح في هذا على حد واحد. وأبدى ابن عقيل في عمده احتمالا بنفوذ إقالة في البيع الفاسد الطلاق في النكاح الفاسد. قال ويقيل ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة صحة العقد لا يؤثر. وذكر ابن عقيل وغيره والهين في نفوذ الحكم في البيع الفاسد الطلاق في النكاح الفاسد. فرق بينهما على أحد الوجهين لأن الطلاق يسقط به حق نفسه فنفذ بخلاف العتق فإنه الوجهين لا على أحد وجهه الصواب على أحد عندك أحد لا مهم الصواب أنه وجود نعم وفرق بينهما على أحد وجهين لأن الطلاق يسقط به حق نفسه يسقط به حق نفسه فنفذ بخلاف العتق فإنه يسقط به حق غيره وهو البائع. وهذا كله يشعر بانعقاد البيع. وذكر ابن عقيل في فصول احتمالين فيما إذا قال لغيره بعد إداء الجمعة أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل أن ينفذ عتقه على نفسه أو عن نفسه أو عن الآمر له أن ينفذ فهل طيب لا بأس عندك فهل وأنا موجود الفاء لا يضر وعدم هذا أن ينفذ عتقه عن نفسه أو عن الآمر له. ولكن هذا عقد موضوع للعتق والملك تابع له. ولكن هذا عقد موضوع للعتق والملك تابع له فهو كتابة بخلاف البيع. فإن قيل فهلا قلت بالنسبة طيب أنتم فاهمين الآن هذا الكلام هذا؟ فهموا اشرحوا لي. نقول ان ابا الخطاب خرج صحه التصرف في العقد الفاسد على ايش النكاح الفاسد. النكاح الفاسد يثبت به المهر بالدخول المسمى وينفذ به الطلاق لو طلق في النكاح الفاسد. النكاح الفاسد مثل ان يتزوج بدون ولي. يقول أبو الخطاب إذا كان النكاح الفاسد تترتب عليه أحكام النكاح الصحيح فكذلك نقول في البيع الفاسد والأجرة الفاسدة إنه يترتب عليها أحكام العقد الصحيح. عرفتم؟ طيب نقض عليه في مثل ما اعترضه أحمد الحربي قال النكاح الفاسد منعقد فلهذا صح التصرف فيه بخلاف البيع. أجاب أبو الخطاب قال يمكن أن يجيب بأن يقول أن النكاح الفاسد لا ينعقد. أنا لا أسلم أن النكاح الفاسد منعقد بل هو تترتب على أحكامه مع أنه غير منعقد. يقول لأنه يرى أن المجامع يحل من إحرامه. إذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول فالمذهب أنه لا يحل يبقى على إحرامه يستمر ويكمل ويلزمه القضاء من العام القادم. هو يرى أنه يحل من إحرامه لأنه أفسده وحينئذ لا يلزم أبو الخطاب بما ألزمه به الحرب. والذي يظهر لي أن الصواب أن ما قبض بعقد فاسد فإنه يترتب عليه أحكامه لا من حيث أنه عقد فاسد لكن من حيث أن هذا الشخص المؤجر مثلا قد أذن لذلك الرجل بالتصرف فيه لكن الأجرة هي التي محل نظر.